لكن لا يقال انها قيام ليل، وانما هي صلاة في الليل. واما قيام الليل الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صلى 11 وصلى 13 وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشى احدكم الصبح اتى بركعة الوتر ما مضى، فان هذه تكون بعد صلاة العشاء. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حاء. قال وحدثنا محمد بن عباد واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما حاء. قال وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. ما ذكر هذا الحديث عن عمره مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال وحدثنا محمد بن عباد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان عن ابن عمر قال وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وهذا مثل ما تقدم. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن عمرو عن ابن شهاب عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن سالم وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. ما ذكر هذا الحديث عن عمر هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ضبط الرواية، لأن الراوي إذا ذكر الحديث وذكر شيئا يتعلق به يعني في مناسبة أو حالة معينة يصفها، فهذا يدل على ضبطه، لأنه قال أنه سأل رجل وأنا واقف بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني ذكر هذا الوصف وهذه الهيئة يدل على ضبطه، لأنه ضبط الحديث وضبط الهيئة التي كان عليها عند تحمل الحديث. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها مثنى مثنى، وإذا خشي الصبحة بركعة توتر ما مضى. ثم قال بعد حول يعني بعد سنة يعني سأله رجل وأنا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري هل هذا السائل هو السائل الأول أو غيره، فأجابه بمثل ما أجاب به. يعني الجواب الذي بعد حول مماثل للجواب الذي قبل حول. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي ثمام السختياني وبديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر. نعم. قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبديل وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما. ها. قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير بن الخريف عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بمثله وليس في حديثهما ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده. نعم. قال وحدثني أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري عن حماد عن أيوب وبديل وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر. نعم. ها. قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري عن حماد عن أيوب والزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر. نعم. قال وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو كريب جميعا عن ابن أبي زائدة. قال هارون حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بادر الصبح بالوتر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر يعني أنكم أدوا الوتر قبل طلوع الفجر وبادروا بالإتيان به حتى لا يطلع الفجر وأنتم لم تأتوا به. وهو يدل على أن الوتر إنما إنه ينتهي بطلوع الفجر ينتهي بطلوع الفجر. وهذه الحديث العديدة تدل يعني التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكون آخر صلاة الليل وترا يعني. والحديث الذي سبق أن مر أنه كان إذا يعني بعد الوتر يصلي ركعتين وهو جالس يعني يدل ذلك على أن هذا في بعض الأحيان الذي هو صلاة جالس وأن هذا ليس سنة مضطردة وأن الإنسان يفعل هذا الفعل بل الأكثر هو أنه لا يفعله وجاء ذلك من قوله وفعله. ويعني كونه يعني يأتي الحديث بفعله وليس في آخر ركعتين وجالس وكذلك من قوله في هذه الأحاديث التي فيها الأمر بجعل آخر صلاة الليل يعني وترا وأنها تكون ثنتين ثنتين إلى أن يخشى طلوع الفجر فيصليها. كل هذا يدل على أن ذلك حصل منه في بعض الأحيان وأنه لا يقال أن هذه سنة مضطردة وأن الإنسان يعني يفعلها وإنما إذا فعلها أحيانا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدل ذلك على جوازها. وأما الذي عرف من قوله وفعله هو عدم الاتيان بها. نعم. قال حدثنا هارون المعروف وسريج بن يونس وابو كريب محمد بن العلاء بن كريب جميعا عن ابن ابي زائده يحيى بن زكريا بن ابي زائده عن عاصم الاحول. نعم. عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر. نعم. قال وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما قال من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث ليث قال حدثنا ابن رمح محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم.